بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج فضائل الحرمين. نحن وإياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الحرمين الشريفين. أحبتي، كما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نحن وإياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصحبة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله سيد محمد، وحيا الله والإخوة جميعا. فضيلة الشيخ، حقيقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضائل كثر. هناك أساطين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقع في روضة رسول الله. هذه الأساطين ربما لا يعلم بعض الإخوة المشاهدين معنى كلمة أساطين، ولكن نحن نريد أن نلفت الانتباه بأنها هي الأعمدة التي موجودة في الروضة الشريفة. هذه الأساطين، هناك أساطين لكل أسطوانة قصة. حقيقة نريد من خلال هذا البرنامج فضائل الحرمين أن نتعرف على قصة كل أسطوانة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما ذكرتم الأسطوانة، الأساطين مفردها أسطوانة، كان نقصد بها الأعمدة التي كانت منصوبة أيام بناء المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأساطين هي في حوزة الروضة، في حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فنبدأ بالأسطوانة المخلقة، وهي الأسطوانة المجاورة الملاصقة لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسطوانة سميت بالأسطوانة المخلقة. المخلقة اسم مفعول، يعني من الخلوق، وهو الطيب. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات مرة المسجد فوجد نخامة عليها فسأه ذلك، فقام أحد الصحابة ومسحها وطيب موضعها، وكان هذا أول حالة طيب فيها المسجد، فعرفت تلك الأسطوانة بالأسطوانة المخلقة، أي المطيبة. وقد كان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتحرى الصلاة عندها، فلما قيل له ذلك قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهذه الأسطوانة كما قلت ملاصقة، الآن في شيء من الميل يسير، إذن هي مكتوب عليها هذه الأسطوانة المخلقة كما هو ظاهر في الشاشة. والمسؤولون في الرئاسة صنعوا خيرا عندما كتب على كل أسطوانة اسمها. نحن في هذا اللقاء المبارك دورنا أن نعرف بالسبب الذي من أجله سميت هذه الأسطوانة بهذا الاسم، وإن كان هناك ثمة شيء من فضل منصوص عليه ذكرناه. فقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة المخلقة كما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع، وقلنا إن مخلقة بمعنى مطيبة. الطيب للمسجد من أحد أنواع عمارته، والله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما نراه في مساجد المسلمين من تطيبها والعناية بها، كل ذلك جاء الشرع به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سر سرورا كثيرا لما رأى ذلك الصحابية يمسح النخامة ويضع الطيب مكانها، كما أنه يجعلنا معشر الزائرين، معشر الحجاج، معشر المصلين، عندما نأتي الحرمين أو أحدهما أو نأتي أي مسجد مساجد المسلمين، نتوخى أن يكون الإنسان في زينته، لعموم قول الله، قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أن يتحرى الإنسان أن لا يقع منه شيء مما لا يقبل أن يصنعه الإنسان في بيته، فضلا على أن يصنعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحرم المكي أو في غيرها من بيوت الله. هذا ما يتعلق بأسطوانة المخلقة. الآن الشاشة أو الصورة على أسطوانة عائشة. من عائشة؟ أم المؤمنين بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه الأسطوانة عرفت باسطوانة عائشة تاريخيا، لأن عائشة هي التي أرشدت إليها. أرشدت من؟ أرشدت ابن أختها عبد الله بن الزبير. فأسماء رضي الله عنها أكبر من عائشة بعشر سنين، تزوجها الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية، فأنجب منها عبد الله، فأنجب منها عبد الله، فعبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه دلته عائشة رضي الله عنها على فضل الصلاة هناك. فلما أحيت عائشة هذه الإسطوانة وذكرها عرفت تاريخيا بعد ذلك باسطوانة عائشة أم المؤمنين. هذا الصنيع من عائشة جزء من الدور العظيم لأمهات المؤمنين، لأن الله قال لهن واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. فكانت عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة في نقل الحديث النبوي، لأن هذا جزء من الأمانة التي تقلدتها أمهات المؤمنين. فكثير من شعائر الدين إنما روي عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. والإنسان بجبلته كلما كان الإنسان قريبا منه كان أحظى بعلمه، وعبد الله بن الزبير بالنسبة لعائشة هي أم المؤمنين من وجه، وهذا يشمله ويشمل غيره ويشمل غيره، وفي الوقت نفسه هي خالته لأنها أخت أمي، وهي التي قالت له في حديث الحرم المكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لولا أن قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فإن قومك قصرت بهم النفقة، وذكر الحديث. فهذا بعض ما نقله عبد الله بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. إن كان الآن لا حقيقة لا في إسطوانة عائشة فضيلة الشيخ ربما يعني في بداية طريقة إخبار عائشة أم المؤمنين لعبد الله بن الزبير، هناك قصة أعتقد أن يذكرها التاريخ إذا لم أكن مخطئا، هو تحري الصلاة فيها وأخبرته أن الناس لو علموا بفضل هذا المكان لا اقترعوا عليه، يعني لا أحصل، كانت هناك قرعة. وقيل هذا كذلك في الصلاة المخلقة، وقيل كذلك في صلاة التهجد، لكن صلاة التهجد الآن يعني أشبه بالدخول في الحجرة، يعني على باب نصفها في الحجرة نصفها الروضة، فلا يمكن يعني الصلاة، لا يمكن الصلاة عندها. لكن نبقى عند صلاة عائشة، هي تندرج من حيث العموم في فضل الروضة الشريفة، يعني فضل الصلاة. إذن إلى صلاة الحرس. صلاة الحرس ما معنى حرس؟ جمع حارس، من يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يفدونه بدمائهم بأموالهم بأرواحهم، وقد حرسه عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في بدر، وحرسه محمد بن مسلمة في أحد، وحرسه بلال بن رباح في وادي القرى. وكان في مسجده عليه الصلاة والسلام لما يلقى الناس يقف بعض الصحابة خلفه، وكان أكثر من يفعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك تسمى أحيانا باسطوانة علي، اسطوانة الحرس. حتى نزل قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، فلما نزل قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس لم يبقى أحد يقف في خلفه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا بعد ذلك تكفل بحفظه، وهو في حفظ الله من قبل، لكن كأسباب دنيوية لما نزلت آيات المائدة والله يعصمك من الناس ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرسه أحد. فهذا معنى اسطوانة الحرس، يجلس عنده عليه الصلاة والسلام ويقف بعض الصحابة يحرسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أحد الفضلاء يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينمي، الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقمي، صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه. هنا حقيقة أسطوانة أخرى أيضا وهي اسطوانة السرير أو السرير، اسطوانة السرير. نعم اسطوانة السرير عندها كان موضع سريره صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ملاصقة كذلك لا تأتى فيما يبدو لي الصلاة هذه، ربما هذه اسطوانة بالذات نصفها في الحجرة نصفها في الحجرة نعم في الروضة. هذه اسطوانة السرير قيل هذا كان محل معتكفه صلى الله عليه وسلم، ولا عندما يعني كما يقول بعض مشايخنا رحمهم الله يعني قضية من يقال سرير لا يظن به السرير الذي يعني يذهب له الذهن المعاصر، إنما سرير يعني النبي عليه الصلاة والسلام خير ما بين الدنيا والخلد فيها وأن يكون ملكا، فأعرض عن ذلك كله واختار لقاء الله ثم الجنة، واختار قبل ذلك أن يحيى عبد الرسول. ولما خيره وخير نظر إلى جبريل استشيره، فأشار إليه جبريل هكذا أن تواضع بأن يكون ملك الرسول أو عبد الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، فلم يكن ذاك السرير إلا شيء من الليف والجذع النخل مما يلم عظامه المباركة صلوات الله وسلامه عليه. وإلا السرير في لغة العرب يطلق ويراد به العرش، ويطلق ويراد به الميت إذا وضع عليه الجنازة، فيقولون أن السرير لو وضع عليه ملك فهو عرش، وإذا وضعت عليه وضع عليه ميت فهو جنازة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عليه، يعني له سرير ينام عليه بجوار تلك الاسطوانة على ما يظهر ويبدو العلم عند الله، كما قال بعض أهل السير من عني بالسير أن هذا كان وقت اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه. ربما حقيقة الذي يتابعنا الآن فضل الشيخ، ربما عندما نذكر كلمة اسطوانة وأساطين ربما يحسبها مثل هذا الاستدارة، ولا هي كانت هي بعض من الحجارة والطين واللبن والخشب، والخشب الذي كانت كانت خشبا وكانت جذع نخل في وقتها، كانت جذع نخل. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال بل عريش كعريش موسى، الأمر أيسر من ذلك وأعجل. وإن كان حديث كمتنا يعني بعض أهل العلم لا يرى صحة رفع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثمة أشياء أهل الأخبار والسير أولى بها. يعني من الصعب قضية تطبيق منهج المحدثين بصرامته على السيرة كلها، هذا منهج غير صحيح، تطبيقه يحرم الناس من أشياء كثر. يعني لابد أن يفرق ما بين الأحكام الشرعية التي يترتب عليها عمل، ما بين الأخبار التي لا يوجد دافع على الكذب فيها، كالإخبار أن هذا وهذا، ثم هذا نقل في عهود كان الناس يتناقلونها ولم يكذبهم أحد، ومعلوم أن هذه الأمور تتوارث، يعني يتوارثها السابق بعد اللاحق بعد السابق. يعني إذا فضلت الشيخ حقيقة، إذا بماذا توجه زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنا كما أسلفتم أن هناك فضائل لهذه الأسطوانات مثل أسطوانة عائشة؟ نعم، هو الباعث الإيماني، يعني كون الإنسان يأتي إلى هذا المكان ويرى تلك الأسطوانات، يرى أسطوانة الحرس فيتذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحرسونه، يرى الأسطوانة المخلقة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد مسجده، يأتي أسطوانة عائشة ويرى موضع من مواضع صلواته صلى الله عليه وسلم بيقين، ليس شيء من أساطير الأولين، هذا شيء بيقين. وأين كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ في كوكب آخر، كان يعيش في المدينة. طب أين كان يعيش في المدينة؟ يضيق بك الأمر حتى يصل إلى هذا المكان، فلا ينبغي أن يكون هناك مكابرة في، ولا في المكابرة من الإنسان. إذا كان من يعشق امرأة قال وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، فكيف يقال في من في قلبه عاطفة نحو نبي الأمة ورسول الملة وسيد الثقلين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه الأماكن تذكر به، ولا يمكن أن يماري في هذا عاقل. إذا دخل تلك الأماكن ورأى تلك الأسطوانات تذكر تلك الأحداث، كما قلنا مر معنا في لقاء سابق قضية حسان لما قال بطيبة رسم للنبي ومعهد، فمعلوم أن هذه الأشياء تذكر. إذا العرب تقول وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب قد ضاء الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم أهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فلذلك قال القاضي عياض وغيره هذه مواطن شهدت معالم التنزيل، ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، كل ذرة فيها لها تاريخ ولها مجد سامق ولها حكاية طويلة، لكن ليست كحكايات يسلى بها أهل السمار، وإنما تبعث في النفوس الإيمان والحياء من جديد، تعيدهم من جديد. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى الشام وقام بلال يؤذن، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله بكى الجيش كله، تذكروا أيام بلال عندما كان يؤذن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بلال كان مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا. وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تجلد وخرج إلى الناس في القصة المشهورة، بعد سنة صعد المنبر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقامي هذا عام أول، فقال وأخذ يبكي وغلبته العبرة 3 مرات رضي الله عنه وأرضاه، تذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لكن بعد عام. وهذا فجاء الله بنا ومن بعدهم ونحن لم نره ولم تكتح لحم نبرته، لكن يشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا جميعا يعني ولا نستثني مسلما إلا وهو يحب الله، ولا لم يكن مسلما يحب الله ويحب رسوله، ولو اختلفنا معه أي اختلاف يحب الله ويحب رسوله. فإذا دخل هذه البلدة الطاهرة تذكر ممشاه مسراه مقامه صلاته نومه غدوه ورواحه صلوات الله وسلامه عليه، يقول أحدهم عن المدينة: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. وبقيت أسطوانة أبي لبابة، أسطوانة التوبة، أسطوانة التوبة. إذن إذا استطاع أخونا الفاضل معنا وقت ويأتينا بأسطوانة أبي لبابة، أسطوانة التوبة. طبعا هذا الحجرة عائشة التي قبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دفن في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، من الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، يعني في الآن الناظر للشاشة يسار، الناظر في الشاشة الآن يسار، بعده على اليمين قليلا الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم إلى اليمين بصورة مثلها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد رأت أم المؤمنين رضي الله عنها أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر وسألته عن تعبير الرؤيا، فأدبا والنبي عليه الصلاة والسلام حي لم يعبر. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، قال لها أبوها: هذا أول أقمارك يا عائشة، يذكرها به. ثم مات الصديق رضي الله عنه فدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي مكان واحد في الحجرة، فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تريده لنفسها، باعتبار أن الحجرة حجرتها وليس فيها إلا زوجها وأبوها. فلما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طلب منها أن تأذن له أن يدفن مع صاحبه، وكان من كمال أدبه أن بعث ابنه عبد الله وقال: ادخل على أم المؤمنين. هذا وهو يعتذر يعني في ساعة فراق الحياة، وقل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل إن أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت رضي الله عنها: والله لقد كنت أريده لنفسي، لكن لأفرنه اليوم على نفسي. فلما رجع عبد الله إلى أبيه وأخبره، قال: والله ما كان لي شيء من الدنيا أهم علي من هذا. ثم قال: فإذا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم علي، فاستأذنوا مرة أخرى، لأن الإنسان إذا يريد أن يأخذ شيئا من غيره لا بد أن يكون بطيب نفس، لا يجوز ما يحصل من الناس الآن حتى في المكان، في المسجد النبوي أو في المحرم مكة أو في غيره. لا يعقل أن تتيس أن يمكث الرجل في بيته حتى إذا دنت ساعة الزوال وسمع المؤذن أتى، ثم يأتي لمن سبقه إلى هذا المكان بساعات، ثم يزاحمه حتى يكاد يخرجه من مكانه. هذا ليس من الأدب ولا من الأداب وشعائر الإسلام في شيء. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: قل لها وأنتم تحملوني. فحملوه ودخلوا على عائشة وهم يقولون: عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبه. لا إله. فدفن هؤلاء الثلاثة الأقمار، الله الصديق والفاروق صلى الله على نبيه، في حجرة واحدة، وهي التي يأتيها المسلمون الآن ولله الحمد من كل مكان، يصلون يسلمون عليه وسلم على صحيح. حقيقة الشيخ صالح كنا نريد أن حقيقة أن نستطلع بشكل كامل أيضا عن بعض هذه الأسطوانات، ولكن البرنامج أزف، فأستأذنك حقيقة في إنهاء هذه الحلقة. الشكر لله أولا ثم لكم فضيلة الشيخ على استجابتكم دعوة البرنامج، برنامج فضائل الحرمين، والشكر أيضا موصول لكم أنتم أحبتي على متابعتكم لنا. كان ضيفي في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. ألقاكم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.